تفسير اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 من الهجرة. هذا التفسير أيها الإخوة تميز بمزايا عظيمة. أول هذه المزايا أن مؤلفه عرف بعلمه الواسع وتمكنه من كثير من علوم الشريعة، فهو يكتب التفسير عن علم واسع وعن دراية وعن تمكن في أبواب الشريعة. هذه هي الميزة الأولى. الميزة الثانية أن مؤلفه على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذا جاء عند آية من آيات الصفات فسرها على ما كان يفسرها رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يخرج عن ذلك الطريق. وكذلك عند كل ما يتعلق بآيات العقيدة وآيات التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنه يفسرها على نور من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كذلك من مزايا هذا التفسير هو الاختصار وعدم التشتت وعدم التعرض لكثير مما يذكره كثير من المفسرين، فتجد من هناك مسائل كثيرة مثل إيراد الإسرائيليات، التوسع في باب النحو، التوسع في باب الإعراب، التوسع في مسائل عظيمة، فإن الشيخ رحمه الله يختصر ويعرض لأصح الأقوال وأرجح الأقوال ويبتعد عن كل ما يطيل ويشتت القارئ.